أوضح يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الجمع الطيب المبارك جمعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. فحياكم الله جميعا وبارك الله في هذه الجهود الطيبة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لكم في ميزان حسناتكم وموازين حسناتكم، نلقى بها الله تبارك وتعالى غير خزايا ولا مخزونين ولا مبدلين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتح الأمر أنا بداية الله يعزكم مجارك في بيت أمر، أنا طبعا أعتذر لحضراتكم عن درس الأمس نظرا لظروف طارئة، فإن شاء الله تبارك وتعالى تتقبلوا اعتبار أخوكم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نعوضها في مرات قادمة. ونسأل الله تبارك وتعالى إننا نحبكم جميعا في الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على محبته وعلى طاعته. أسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فحقيقة الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم على ما أكرمتموني به، جزاكم الله خيرا، وهذا ليس غريب على أمثالكم، أنتم أهل الدعوة وأهل الفضل وأهل القدوة، نحسبكم على خير ولا نزكيكم على الله تبارك وتعالى. لكن حقيقة الأمر دائما نذكر أنفسنا ونذكركم ونذكر كل القائمين على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر على ذلك. فالله تبارك وتعالى حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم، فالله تبارك وتعالى قال في الكتاب العظيم: ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر مع شهر الأحباب في الله والنهي عن المنكر اكتسب لهذه الأمة صفة خيرية وآجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي ضرورية ما دامت هذه الحياة باقية لضمان أمن هذه الحياة ولضمان عافية هذه الحياة. وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفشى المنكرات وتتفدر الحياة وتحل العقوبات والعياذ بالله تبارك وتعالى. فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم، حيا الله الإخوة الأفاضل، حياكم الله جميعا وبارك فيكم. حقيقة الأمر كلنا يعلم هذه الأمور وكلنا يعلم هذه القواعد، لكن دائما نذكر أنفسنا وننبه أن أجر الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر عظيم. يعني يا جماعة الخير، أجر الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر له أجر عظيم، بل أنه اعتبر من الجهاد، بل هو من أعظم أنواع الجهاد، بل أن القائم بالمعروف والناهي عن المنكر هو من المجاهدين. ولم لا؟ وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: للجهاد أربع شعب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وثنآن الفسق. سبحان الله، انظر إلى قول سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال كلام بليغ جدا، قال: إن للجهاد أربع شعب أو أربع أقسام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وثنآن الفاسقين. فمسألة الأمر بالمعروف، تنبيه الناس لما يحب الله تبارك وتعالى، وتنبيه الناس على ما يغضب الله تبارك وتعالى، هذا شد ظهر للمؤمن، شد ظهر أخيك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترغم ألف المنافقين ومن سبق في المواطن. وقضى الله تبارك وتعالى في المواطن هي في ساحات القتال، احرز النصر هذا ايضا المكانة الكبيرة. وثنائي ستكون انك تحب في الله تبارك وتعالى وتبغض في الله تبارك وتعالى، تحب كل مطيع، تحب كل مخلص، تحب كل داعي الى الله تبارك وتعالى يدعو الى بصيرة، يدعو على بصيرة. ويعني سبحان الله هذه الاسواء لابد ان نتقي الله تبارك وتعالى في كل كبيرة وصغيرة. بارك الله فيكم وعليكم. طيب جماعه الخير، من معلش يعني انا يعني خدت المقاييس وكده، ونعرف ان لكم برنامج في الغرفه، ونعرف ان شاء الله تبارك وتعالى يعني الغرفه ان شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى غرفه عامره في اهل الايمان واهل التقوى واهل الفضل. وهذا يعني لابد ان نصبر دائما معشر الاحباب كلا. الذي يتخذ طريق دعوه الى الله تبارك وتعالى لابد ان يتسلح بسلاح الصبر. حاضر. طيب ان شاء الله تبارك وتعالى، ما في مشكله ان شاء الله. طيب الله يبارك فيكم جزاك الله خير. طيب يا جماعه الخير، طيب يا جماعه الخير، طيب لو في وقت بارك الله فيكم، يعني ما في مشكله، لو في برنامج او في يعني موعد مع احد الافاضل، فان شاء الله تبارك تخبرين باذن الله تبارك وتعالى. طيب بارك الله فيكم جزاك الله كل خير. طيب بارك فيكم وعليكم. طيب ان شاء الله تبارك وتعالى، ان شاء الله دقائق معدوده يعني. فجماعه الخير الذي جزاك الله كل خير، هنحترم المواعيد بارك الله فيكم وعليكم، الله يعزكم ويبارك فيكم. فحقيقه الامر الناس في هذه الحياه، الناس في هذه الحياه اصناف، فمنهم صام وصف هذا الصنف ضال لا خير فيه، وهو على فهم دائما اتبع هواه وانفاق الى ما يحب، يعني ما تحبه نفسه وما تحبه شهواته، هذا صنف ضال لا خير فيه. وهناك صنف اخر معشر الاحباب كلها، صنف سلبي، الصنف السلبي يعني لا خير فيه ولا شر فيه، يعني شيء يعني حتى في المحاسبه يعني صفر، لا بالزائد ولا بالنقص، صنف سلبي لا خير فيه ولا شر منه. وصنف اخر هو صنف صالح في ذاته، يعني الصنف ده هو ممكن يكون كمان انسان سلبي لكن صالح برضه، يكون صالح في ذاته، صالح في نفسه، لكن لا يمتد صلاحه الى الاخرين، هذا ايضا صلاح نسبي، هذا ايضا صلاح نسبي، صلاح سلبي، يعني سوء من السلبيه. فمما لا شك فيه ان اكمل الناس اكمل الناس نفسا وارفعهم درجه هو الذي صلح في ذاته ثم امتد بالاصلاح الى الاخرين، هذه اعلى المكانه، ان الانسان يصلح ذاته اولا ثم بعد ذلك يمتد بالاصلاح للاخرين الى الاخرين. هؤلاء الصنف هم الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر، المتبرعون بفعل الخير، المتطوعون لانقاذ الناس من الضلال، من الشهوات، من الانحراف. هؤلاء هم الامرون بالمعروف، واعلى درجات الامرون بالمعروف هم مثل الرسل والانبياء، ثم بعد ذلك فالامثل فالامثل. قال الله تبارك وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولذلك يا جماعه الخير يعني ان شاء الله تبارك وتعالى الصوت يكون مسموع، بارك الله فيكم، الصوت يكون مسموع ان شاء الله تبارك وتعالى. دائما بنذكر انفسنا بارك الله فيكم، الذي يتخذ طريق للدعوه والذي سار في طريق الدعوه الى الله تبارك وتعالى لابد ان يوطن نفسه على الصبر وعلى احتمال المصاعب وعلى احتمال الاذى. هذا هو طريق الأمياء، هذا هو طريق الدعوة، هذا هو طريق الأمر. الذي يتخيل بارك الله فيكم وعليكم، الذي يتخيل ان طريق الدعوة الى الله تبارك وتعالى طريق مفروش بالورود والنواسين والاضواء والكاميرات، وهذا يتخيل يعني باطل، وهو ينتظر ما لا يجيء، هو ينتظر ما لا يجيء. الطريق الى الله تبارك وتعالى وطريق الدعوة مليء بالصعوبات، حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم. الطريق الى الدعوة مليء بالمصاعب، ولذلك الذي يتحمل والذي يصبر على الدعوة الى الله تبارك وتعالى هو الذي ينال هذه الجائزة الكبرى، وهي وهي رضا الله تبارك وتعالى. رضا الله تبارك وتعالى. ونحاول بقدر الامكان ونحاول بقدر الامكان نوصل يعني المفهوم الصحيح للدين، نوصل كلمة التوحيد ومفهوم السنة والتعاون على البر وعلى التقوى، نحاول ان نؤذن الناس كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولذلك معشر الأحباب في الله، كل مسلم يحاول بقدر الإمكان أن يبلغ كلام الله تبارك وتعالى. لو علمت نوع من أنواع الحكم الشرعي، حديث، آية، حكم فقهي، لا تنتظر أن تكون عالما بكل الأمور، لا تنتظر أن تكون فقيها عالما من أئمة العلماء أو من أئمة الدعاء. يكفي أن تنتظر حكم واحد، هذا الحكم تكون عالم بأحكامه بشروطه بضوابطه تبلغه. لا تدعي العلم، وكلنا لا ندعي العلم، نحن كلنا نسير في طلب العلم، كلنا نسير في دائرة طلب العلم، كلنا نطلب العلم. لكن عندما يصل الى علمك حكم معين تبلغه، تقول انا اعلم عن هذا الحكم، نعم اعلم عن هذا الحكم في بحدود قدرك بحدود علمك، لكن لا تدعي انك تعلم كل شيء وتعلم كل الابواب وتعلم في الفقه وتعلم في مصطلح الحديث وتعلم في كذا وتعلم في كذا وتعلم في كذا. هذا امر يعني يصعب على المرء تخيله. وذلك المسلم معشر الاحباب في الله يحب لاخوانه المسلمين العز والسعاده والطمأنينة. أخيمة. فتخيل مش أكثر أمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، مجتمع تتخيل يعني في مجتمع أن يركز فيه الأمرون بالمعروف وهون عن المنكر، وتركوا أهل المعاصي يسرحون ويمرحون ويعلنون معاصيهم على مشهد من الملأ بحجة انهم يتصرفون في حدود الحرية المزعومة، في حدود حرية حقوق الانسان المزعومة، يتصرفون في نصيبهم من السنة سفينة الحياة، يتصرفون في نصيبهم انهم احرار. فالعقوبة معشر الاحباب في الله حينما تنزل من الله تبارك وتعالى تعم الصالح والطالح، تعم الصالح والطالح. وقد ضرب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما هذا المثال في مسألة حديث السفينة، و الكل يعرفه، مثل القائم على القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، والحديث معروف طبعا. ولذلك معتها الأحباب كنا لا تيأس إن هجمت، لا تيأس إن يعني واجهت المصائب والإخانات والسباب. هذا هو طريق الدعوة، لابد أن توطن نفسك على الصبر ولا تخاف أبدا طالما أنك تعد تدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وبالدليل الشرعي وتدعو المنهج الصحيح. إذا أنت معك من الله مدد، أنت معك من الله عون بفضله تبارك وتعالى. لذلك ما ترى الأحباب في الله في كل الأنبياء وفي كل الرسل يعني قدوة حسنة. توطن نفسك يعني تهيئ نفسك، تنهد لنفسك، تخبر لنفسك، تقول إن أنت وأنت ماشي في الطريق أنا متوقع الأمر ليس بسيط، الأمر صعب. ان انت تبلغ الدعوة الى الله تبارك وتعالى، لان بعض الناس هم يسيرون في تبليغ الدعوة مجرد من ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بالالتزام او يكرمه مثلا بالهداية، وبعدين يبدأ يدعو يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية مثلا، ثم يعني يواجه نوع من أنواع السخرية، يقول لك يعني انت خلاص فايت فيك انت كذا انت ارى خد على جناحك، والكلام المهب كلام السيء اللي يهبط السمم والعزائم، خلاص يقول لك لا يا عم انا مش هتكلم. هذا الشيطان يوسوس اليك، لا انت طالما عرفت الطريق الى الله تبارك وتعالى يبقى لازم تسيء نفسك وتوقع نفسك، لان الجائزه في الاخر كبيره، سلعه الله غاليه وهي سلعه الله الجنه مع سرائر. انظر اضرب مثال وفكر نفسك، سيدنا نوح الذي لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما يدعوهم الى اله الله، يعني تخيل تخيل انسان بشر يعني يكون يدعو الى الله تبارك وتعالى 1000 سنة الا 50، مش على اختلاف 950 ولا 1000 سنة. كان اطراف الناس يسخرون منه يسخرون منه، لكن كان صامد صامد في دعوته. قال سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام: ان تسخروا منا ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يؤتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى ان هم بدأوا لما يتكلموا، وده اللي بيحصل عندنا في كتير جدا من مجتمعاتنا وكتير جدا من احوالنا كتير جدا من مجتمعاتنا وكتير جدا من في الدوائر المحيطة بينا، تجد ان الانسان لا يبلغ كلام الله تبارك وتعالى او نقل اليه كذا، يا يعني سبحان الله تجد نوع من انواع الاهانات السخرية، لكن ما تأمل يعني تصبر نفسك. تخيل ماذا قالوا لسيدنا نوح، حتى قالوا المتحدين له قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وبعدين يحدث تاني قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المقتولين، أي من المقتولين رجما، يعني لو مش هتسكت لو مش هتبطل كلامك ده احنا هنقتلك رميا بالحجارة. ابراهيم سيدنا ابراهيم خليل الرحمن ام الخلفاء وامير الابتلاء لبث في قومه مع الله يدعوهم الى عبادة الله، يأمرهم بالمعروف ويصبر وينهاهم عن المنكر، فما كانت النتيجة؟ ماذا كانت نتيجة الدعوة الى الله تبارك وتعالى؟ قال قومه: فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، اقتلوه او حرقوه. سبحان الله سبحان الله، يعني ابو الانبياء خليل الرحمن بدعوة ان قالوا اقتلوه او حرقوه. طيب انا وانت، انا وانت والناس العاديين والناس البسطاء اللي بنحاول ندعو الى الله تبارك وتعالى، نصبر نصبر شوية على الاذى، نصبر شوية على الكلام، نصبر شوية على الاهانات، نصبر شوية على الطريق الى الدعوة تبارك وتعالى. فما سمع ذلك سيدنا ابراهيم عن عزمه ولا اهانه عن دعوته ابدا، بل مضى في سبيل دعوته الى ربه بعزم وثبات، وازال منكره بيده حتى سبحان الله عمد الى اصنامه فكسرها. سبحان الله. وذكرت لكم في امثله جميعا سبحان الله القدوه الحسنه وامامهم وافضلهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، قص لنا الله تبارك وتعالى خبره وما حصل له مع فرعون المتكبر الجبار، وصبر موسى على ما لقاه من فرعون وعلى ما لقاه من قومه حتى كانت له العاقبه وكانت نتيجه فرعون وقومه كما ذكرهم الله تبارك وتعالى: انهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. صبر سيدنا موسى حتى على عدو الله، وصبر سيدنا موسى على قومه الذين حتى آمنوا به من الجبال من التمرد على الأوامر. سيدنا عيسى أوذي من جانب قومه فكذبوه، بل حتى أنهم رموا أمه حديقة السيدة مريم الطاهرة البتول، رموها بالبغاء وعزلوا على قتله واجتمعوا عليه، فألقى الله تبارك وتعالى سبه على رجل منهم فقتلوه ذلك الرجل وصلبوه. سبحان الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، حبيب الرحمن أفضل الخلق، لم يفتن حتى من الأذى في سبيل دعوته وفي سبيل أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فناله من الأذى القولي والفعلي ما لم يصبر عليه أحد إلا في مثل مكانه، إلا دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد. ماذا كان جواب قومه؟ قال وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أنت بتقول إن في إله واحد، إحنا عندنا آلهة كتير جدا، يعني شيء عجيب. وكانوا إذا رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتخذوه هزوا وسخروا منه، وقالوا ساخرين به، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. تخيل الكافرين صابرين على الآلهة المزعومة، صابرين على الأصنام، وإحنا مش قادرين نصبر في سبيل الدعوة، مش قادرين نصبر من كلمة هنا أو من كلمة هناك، مش قادرين نصبر على إهانة من هنا أو إهانة من هناك، هم الكافرين يصبروا، وقالوا لولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبرنا، عندهم صبر. سبحان الله. حتى قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، كل الإهانات، ساحر كذاب مسحور مخادع، سبحان الله. فأذوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل ألقاب السوء وبكل ألقاب السخرية، ولم يقتصروا على ذلك فحسب، بل أذوه بالأذى الفعلي، يعني اذى فعلا، ليس بالسلام، ليس بالاذى المعنوي النفسي فقط، لا، حتى وصل الى الاعتداء. فهذا ابو جهل، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قائل يصلي عند الكعبة وابو جهل واصحاب له جالسون، قال ايكم يذهب الى جزيرة ال فلان، اي الى ناقتهم، فيجيء بسلها ودمها وفرتها، فضلات الناقة، فضلات المصارين والحاجات الأشياء الداخلية وكل هذه الفضلات، ها، فيضعها على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يضعها، فيذهب إليهم أشقى الناس فيضعها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لله، يضعها على ظهر بين كتفيه الشريفة صلى الله عليه وسلم، يقول في مسعود لا ناظر إليه لا أبني عنه شيء. فجعل أبو لهب ومن معه يضحكون حتى يمين بعضهم إلى بعض من السك، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت ابنته فاطمة تسعى حتى ألقته عما هو عليه، ثم قام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصبر ودعا عليهم. والأمثلة كثيرة معشر الأحباب في الله، لكن ما ليس بجديد عليكم، وأنتم أهل الفضل وأهل العلم، ونحسبكم على خير إلى الله تبارك وتعالى، لكن خلينا نحاول أن نذكر أنفسنا حتى نصبر على ما نقول. يقول الله تبارك وتعالى لابد أن تعرف شعارك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مثل نصر ألا إن نصر الله قريب. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. ما أطيب عيش وحياة في كنة الله تبارك وتعالى، وما أعظم فيض الصالحين، وما أهدى طريق الطائعين، وما أعظم مصيبة للمفرقين، ما أمر عيسى العاصين، أسد نعدام الثقين، وما أسعد حظ قانتين، الطائعين الى الله تعالى. وما اعظم جزاء الدعاء الذين يأمرون بالمعروف، الله اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، صواب على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اقبل منا يسير أعمالنا. اللهم إنا نسألك خشية الغيب والشهادة وكلمة الحق طبب والرضا والقصد في الفقر والغنى. اللهم ردنا اليك ربا جميلا. اللهم ادن لهذه الامه امرا رشيدا يعز فيه اهل طاعتك ويحل فيه اهل معصيتك ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن إنك أنت السميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاسغيه في نفسه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واكرمكم الله كما اكرمتموني. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.